بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي في درسنا التاسع هذا اليوم الثلاثاء المتمم للثلاثين من شهر ذي الحجة من العام 28 بعد 400 هجرة. كنا بدأنا في درس الأسبوع الماضي في هذا الفصل ولم نستطع أن نكمله، وقلنا أن هذا الفصل من أهم فصول الكتاب، لأن مسائل القضاء والقدر من المسائل الشائكة التي قل أن تجد فيها بحثا مستفيضا مثل ما تولاه هذا الإمام رحمه الله، سواء في كتابه هذا أو في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر في الحكم والتعليل ومفتاح دار السعادة وغيرها من كتبه. فابن القيم رحمه الله له القدح المعلى في مسائل أو بحث وتقريب وإزالة الإشكالات في مثل هذه القضايا. ومسائل القضاء والقدر أيها الإخوة ما يخفاكم، ومنكم من هو يتعرض للسؤال والتدريس وغير ذلك، والفتية مما يتكلم الناس فيها. لما عرض رحمه الله لنصوص وإشكالات في الدروس الماضية قلنا إن هذا الفصل كان من أهم فصول الكتاب، لأنه يجمع الإشكالات الواردة في بعض النصوص. نواصل كلامه رحمه الله، ولا أزال أقول إن سيمر بكم تصحيح، لأني أحاول إن شاء الله أنني أعقد مقارنة بين هذه النسخة وبين النسخة المحققة اللي بتحقيق البديوي، على أساس أني وجدت هذه أوفى في بعض المواضع وتلك أوفى في بعض المواضع، وهذه فيها نقص في مواطن وتلك فيها نقص في مواطن. وأخونا الشيخ عبد الله الليلة جايب معه نسخة بتحقيق الشيخ بشير عيون، فقد نسمع أيضا عبارات تختلف، ولعل الله أن يسر خروج الكتاب في المشروع العلمي الرائع الذي يشرف عليه سماحة الشيخ بكر أبو زيد، والذي يقوم بتنفيذه الشيخ الموفق علي العمران وزملاءه. قال رحمه الله، وقفنا عند قوله ثم قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويقي العبد من ذلك، وإلا ضرته آثارها، ولا بد كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه وإلا ضره ولا بد، وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر. والمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير، والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقي السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات وإلا هلك ولا بد. إذا عاد كما كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها، وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبها. وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب العامل والهمام الكثير الهم، والهم مبدأ الإرادة، فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. وقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين. فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وإن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. وقال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس ومقاتل وغيرهما لا يصبر على النساء، وقال الحسن هو خلقه من ماء مهين، وقال الزجاج ضعف عزمه أو ضعف عزمه عن قهر الهوى، والصواب أن ضعفه يعم هذا كله، وضعفه أعظم من هذا وأكثر. فإنه ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر، والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدور، فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره. ويساعده، فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه. وخلقه على هذه الصفة، وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته. فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة، إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته. وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح، كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا، بل أخص من ذلك مثل كونها صلاة وصياما وحجا وزينا وسرقة وأكلا وشربا، إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه، وموجب أمر الله ونهيه. ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابقة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلقه مما لو شاءه لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته، وهو سبحانه سبقت رحمته وغضبه وكتب على نفسه الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه وأذكر كل ما صنع، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى، فله بذلك سبحانه أعظم حكمة مطلوبة. وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بها. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة، ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة، وبين اسمه العزيز تارة، كقوله والله عليم حكيم، والله الحمد لله والله عزيز حكيم، وقوله وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإن العزة تتضمن القوة، ولله القوة جميعا، يقال عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز الصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبا ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه، والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع عن غيره ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط، ولا ريب أن قهر المربوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر، ولا ريب أن قهر المربوب عما يريده من أقوى أوصاف أن قهر المريد، يعني شتان إما المريد أو المربوب كلها بمعنى واحد، عما يريده من أقوى أوصاف القادر، فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر. والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعجز، فالعز يقتضي كمال القدرة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري إنك متكبر، فقال لست بمتكبر ولكني عزيز. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. طبعا أبو عمر هنا ما خرج الأثر، لكن النسخة الأخرى يقول رواه البخاري جيم 7 صفحة 177. عندك مخرج عبد الله بن معين ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما خرجه. إذن اللي يبغى يكتب التخريج البخاري 777. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. وفي بعض الآثار إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله عز وجل. وفي الحديث اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقال بعضهم هنا انتبهوا معي أصحاب نسخة أبو عمر فيها خرم يطلع قريب سطر. أنتوا يا حسن وعبد الله تبعوا، أنتوا يا أخوان اللي معكم نسخة أبو عمر. وقال بعضهم من بعد من أكتب في الهامش يصير الكلام من أراد عزا بلا سلطان. من أراد عزا بلا سلطان فاصلة وكثرة بلا عشيرة, وكثرة بلا عشيرة فاصلة, وغنى بلا مال, وغنى بلا مال فلينتقل من ذل, فلينتقل من ذل. ارجع اكمل الكلام ايش يصير, ها؟ ايوه الان نقراه هي استقيم عندكم اظن موجود في رسخكم. اي اذا وقال بعضهم من اراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية الى عز الطاعة. طبعا هذا كلام صحيح, والشاهد او الشاهد المعاش في حياة الناس يدل على صحة هذا, ان صاحب الطاعة عزيز وقوي وصاحب المعصية ذليل. ولهذا تروى كلمة سارت مسار الامثال على أسئلة الناس الحسن البصري رحمه الله وهو من حكماء الإسلام الكبار, يقول إنهم وإن همرجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إن ذل المعصية في قلوبهم, أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فذل المعصية يا إخوة, ولهذا تجدنا كثير من الجبابرة بمجرد أن يلقى عليه القبض أو متلبسا بمعصية نهار, لأنه صاحب إيش؟ صاحب ذل, صاحب معصية, صاحب المعصية هو أقرب إلى ذل. أما صاحب الطاعة فأبدا ما يزيده أي بلاء إلا لجوءا وصدقا إلى الله تبارك وتعالى. الكلام كما قلت لكم ينبغي أن لا ينقطع عن الكلام السابق. لهذا الكلام لما تكلم في الدرس الماضي عن طبائع الأشياء وما أوجد الله في طبيعة كل شيء, وتكلمنا لما قال الذي يريد الشمس بدون إحراق وبدون حرارة, هذا ليس عاقل. والذي يريد السيول والأمطار بدون ما تجرف شيء في طريقها هذا ليس بعاقل. إذا لكن الخير الأعم الذي وجد من هذا يتلافى في جانبه ما حدث من أضرار أو فساد. وقال قال فالعزة من جنس القدرة والقوة, وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقدرة إن لم يكن معها حكمة بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محدودة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله كان فعله فسادا. صحح يا أصحاب النسخة المعاصرة, اكتب كان عندك كان فعلها, لا كان فعله فسادا كصاحب الشهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوته ما يريد من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس. فإن هذا وإن كان له قوة, شيل الباء, فإن هذا وإن كان له قوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده. وكذلك العلم كماله أن تقترن به الحكمة, وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجبه بل يريد ما يهواه سفيه غاو, وعلمه عون له, أضف له على الشر والفساد. هذا إذا كان عالما قادرا مريدا له إرادة من غير حكمة. وإن قدر أنه لا إرادة له بحال فهذا أول الممتنع من الحي, فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور. وأما القدرة والقوة إذا قدر وجودها بدون إرادة فهي كقوة الجماد, يعني الجماد قوي لكن هل الجماد إرادة؟ ما لا إرادة. طيب فإن القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة لا إرادة لها. وقد قال بعض الناس إن للجماد شعورا يليق به, واحتج بقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله, وبقوله فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضها. وهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى كلام لا يليق بهذا الموضع. والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح، وإنما يحصل ذلك بالحكمة معها. واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمة في خلقه وأمره وفي إرادته الدينية والكونية، وهو حكيم في كل ما خلقه وأمر به. والناس في هذا المقام أربع طائف، انتبه لهذا التقسيم. الطائفة الأولى، هو سيتكلم الآن في موقف الناس، هل كل ما خلق الله له حكمة ولا ليس له حكمة؟ وهل من الضرورة أن الحكمة تظهر لنا، أم أن لله الحكمة البالغة في أن تظهر لنا أشياء وتظهر لغيرنا أشياء؟ طيب، قال: والناس في هذا المقام أربع طائف. الطائفة الأولى الجاحدة لقدرته وحكمته، يعني يجحدون قدرة الله ويجحدون حكمته، فلا يثبتون له سبحانه قدرة ولا حكمة، كما يقوله من ينفي كونه تعالى فاعلا مختارا، وأن صدور العالم عنه بالإجابة الذاتي لا بالقدرة والاختيار. وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية إلهية، وهم من أشد الناس تناقضا، إذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار، وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية من غير أن يرجع منها إلى الرب سبحانه إرادة ولا حكمة. هذا كلام متناقض. عناية إلهية، إلهية من هذه التي هي عناية؟ طيب، قال: وهؤلاء كما أنهم مكذبون لجميع الرسل، فإنهم مخالفون لصريح العقل والفطرة، قد نسبوا للرب سبحانه أعظم النقص، وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه، وإن كان من كان، بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من شرك عباد الأصنام به بكثير، وشر من قول النصارى أنه تعالى الله عن قولهم ثالث ثلاثة وأن له صاحبة وولدا. فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة واختيار وحكمة، ووصفوه مع ذلك بما لا يليق به، وأما أولئك فنفوا ربوبيته وقدرته بالكلية، وأثبتوا له أسماء لا حقائق لها ولا معنى. طيب، من يدخل في هذه الطائفة، أو من يقدر يحدد لنا من هؤلاء؟ لا، الفلاسفة. أحسنت، من يتحقق فيهم كلام الطائفة الأولى؟ الفلاسفة. فالفلاسفة الذين ملأوا الدنيا ضجيجا، فعلهم شر من فعل عباد الأصنام وشر من أصحاب التثليث، وهم النصارى. الطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات، وجحدت حكمته وما له في خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فحافظت على القدر وجحدت الحكمة. وهؤلاء، نعم، لا، فحافظت على القدر وجحدت الحكمة. وهؤلاء، ويصح حافظت على القدرة، اللي قدرة الله يعني. وهؤلاء هم النفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع في المخلوقات، فعندهم لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء، وليس في القرآن عندهم لا متعليل ولا باء تسبب، وكل لا من توهم التعليل فهي عندهم لا العاقبة، وكل باء تشعر بالتسبب فهي عندهم باء المصاحبة. وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوه من الحكمة والتعليل والأسباب، فاستطالوا عليهم بذلك، فوجدوا مقالا واسعا بالشناعة، فقالوا وشنعوا: ولعمر الله إنهم لمحقون في أكثر ما شنعوا عليهم به، إذ نفي الحكمة والتعليل والأسباب له لوازم في غاية اشطب من لوازم في غاية الشناعة والتزامها، اشطب الباء، مكابرة ظاهرة لعامة العقلاء. طيب قبل ما استرسل إذا يريد يكتب فيه فائدة، لام التعليل مثل قوله تعالى اكتب في الهامش، إذا تكتب في الهامش لام التعليل مثل قوله تعالى سقناه لبلد ميت، أي لأجل بلد ميت. اثنين باء السببية، باء السببية مثل قوله تعالى بين قوسين فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه يعني إيش؟ بسبب ذنبه. ثلاثة لام العاقبة، لام العاقبة مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أربعة باء المصاحبة، باء المصاحبة مثل قوله تعالى قد جاءكم الرسول بالحق، قد جاءكم الرسول بالحق. هؤلاء يا أخوة هذه الطائفة يعني تقول الله قادر فعل كذا وكفى، مش الحكمة؟ قال لا ما الحكمة، هذا والعياذ بالله شناعة. يعني حتى المخلوق لو فعل هذا ولله المثل الأعلى لاعتبر هذا نقصا في حقه أن يفعل لأنه قوي لكن ما من وراء الفعل، فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. طيب الطائفة الثالثة أقرت بحكمته. إذا لاحظوا يا أخوان الطائفة الأولى وش سوت؟ جحدت الحكمة وجحدت القدرة. الطائفة الثانية أقرت بالقدرة وجحدت الحكمة. الطائفة الثالثة أقرت بحكمته وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في أفعاله وأحكامه وجحدت كمال قدرته. شوف التخبط. فنفت قدرته على شطر العالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعاتهم، بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره سبحانه، ولا يوصف بالقدرة عليها، ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملكه، وليس في مقدورة عندهم أن يجعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والموفق موفقا، بل هو الذي جعل شيل التاء، بل هو الذي جعل نفسه كذلك. طيب وعندهم إن أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس كانت بغير مشيئته واختياره، فتعالى الله عن قولهم. طيب من منقذ الحذاق يذكر لنا منهم؟ أيوه شوف لا معتزلة. وهؤلاء يسلطوا عليهم نفاث الحكمة والتعليل والأسباب، فمزقوهم كل ممزق ووجدوا طريقا وسيعا إلى الشناعة عليهم، وأبدوا تناقضهم فقالوا وشنعوا ورموهم بكل داهية، ونفيوا قدرة الرب سبحانه على شطر المملكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفساد، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء، ونفي التزامها تناقض بين، فساروا بذلك بين التناقض وهو أحسن حالهم وبين التزام تلك العظائم التي تخرج على الإيمان، كما كان نفاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك. يعني مثل ما أن أولئك ظلوا لما جحدوا الحكمة والقدرة وخرجوا من الملة، هؤلاء أيضا إيش؟ يعني يقع في ملك الله ما لا يريده الله. هذا يوصف الله بأنه عاجز، يقول لك لا الإنسان بل وصل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول سلوهم عن العلم فإن جحدوه فقد كفروا. فمثلا يقول لك فلان سار على حادث، يقول لك الله ما يعلم أن فلان نفسه يسير على حادث يوم من الأيام، إنما علم لما سار هذا الحادث. طيب ايش الفرق بين علم الله وعلم المخلوق؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نأتي إلى القسم الرابع. قال فهدى الله الطائفة الرابعة. انتبهوا يا أخوان، لأن أحيانا عرض المذاهب الردية ثم تنسخها بالمذهب الحق هو الذي يجعلك تتبصر في نور الحق وتعب عليه بالنواجذ. قال فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بالكتاب كله وأقروا بالحق جميعه ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق. انظر الإنصاف، انظر الإنصاف. شوف طوائف ظلوا ومع هذا قال، ويقال هذا الكلام للذين إذا رأوا أحد من طلبة العلم يقول أنه يؤخذ من كل إنسان ما فيه من خير ويترك ما فيه من شر، قالوا أن فقه الموازنة إن هذه قواعد أهل العلم في هذا. كل إنسان له جانبان، جانب خير وجانب شر، خذ الجانب الخير وترك جانب الشر. انظر ماذا يقول ابن القيم، قال ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق وخالفوهم فيما قالوه من الباطل. فآمنوا بخلق الله وأمره بقدرته وشرعه وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره وأن له الحكمة البالغة والنعمة السابقة وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها وصفاتها كما لا يخرج عن علمه. فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته. وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه وأنه لا حجة لأحد عليه بل لله الحجة البالغة، وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل كان تعذيبهم منه عدلا منه وحكمة لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة، اللي هي مذهب الطائفة الثالثة كما يقوله الجبرية، ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم بل يؤمنون به ولا يحتجون به ويعلمون أن الله سبحانه أنعم عليهم بالطاعات وأنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة وأنهم هم جناتها وهم الذين اجترحوها ولا يحملونها على القضاء والقدر، مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان، وأن مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأنه لو شاء ألا يعصى لما عصي، وأنه تعالى أعز وأجل من أن يعصى قسرا. هذه الجملة تأخذها على من يقول إيش؟ أيوة، وهم المعتزلة يقول لك لا، الله ما له علاقة بأفعال العباد وما خلق الإنسان وما خلق أفعال العباد. طيب، وأنه تعالى أعز وأجل من أن يعصى قسرا والعباد أقل من ذلك وأهون، وأنه ما شاء الله كان وكل كائن فهو بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وما لم يكن فلعدم مشيئته، فله الخلق والأمر وله الملك والحمد وله القدرة التامة والحكمة الشاملة البالغة. فهذه الطائفة هم أهل البصر التام والأولى له والأولى. الآن هذه الطائفة اللي الرابعة، فهذه الطائفة هم أولي البصر التام والأولى لهم العمل مطلق، والثانية والثالثة كل طائفة منهما لها عين عمياء. شوف الوصف الدقيق. ومع هذا فسر العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماها. ولا يستكثر تكرار هذه الكلمات ولا يستكثر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها، فلو تكررت ما تكررت فالحاجة إليها في محل الضرورة، والله المستعان. إذن لاحظوا يا إخوة كيف أن الشيخ رحمه الله تكلم في درس الأسبوع الماضي عن الأشياء وأن لها طبائع خلقها الله على هذه الطبائع، فالذي يطالب خروج الأشياء عن طبيعتها هذا ليس له ذرة عقل. فمن طلب شمسا بلا حرارة وقال إن الشمس تحرق الناس ونسي الفوائد الجمة التي لولا فضل الله بهذه الشمس لتجمد الكون ومات، هذا لا عقل له. والذي يقول لا نريد المطر ولا السيول لأنها تجري في المزارع وتقطع الطرق وتؤخر المسافر، هذا لا عقل له. نعم هذه أضرار لكنها في بحر الحسنات الضخمة لنفع المطر وحياة الخلق والعباد. لا، فتكلم في هذا الموضوع ثم انتقل إلى تقسيم الناس بعد أن بين لك أن الأشياء لها طبايا خلقها الله على طبيعتها وفي كل شيء له طبيعة جبل عليها. تكلم عن أقسام الناس فقال أن الطائفة الأولى ماذا فعلت؟ جحدت قدرة الله وجحدت حكمته، وهؤلاء أشر من عباد الأصنام. الطائفة الثانية وسوت أثبتت القدرة وجحدت الحكمة. الطائفة الثالثة أقرت بالقدرة وأقرت بالحكمة ونفت إحاطة علم الله بكل ما في ملكه سبحانه وتعالى. الطائفة الرابعة هم الذين هداهم الله وهم أهل السنة والجماعة، آمنوا بالقضاء وبالقدر وبالقدرة وبالحكمة وبالأسباب وبمسبباتها وبالتعليل وبشمول علم الله لكل ما كان وما يكون. قال رحمه الله فصل في إثبات الحمد كله لله عز وجل. ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما وجامع شملهما وبتحقيقه وإثباته على وجه يتم بناء هذين الأصلين وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين. فإنه المحمود على خلقه إيش عندكم؟ فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم، وهو المحمود على عدله في أعدائه كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه. فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فله سبحانه الحمد حمدا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين السماوات والأرض، ويملأ ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده. وذاك يحتمل أمرين، أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله مبدع السماوات والأرض. صحح يا أصحاب مبدع، إيش مكتب عندك يا حسن؟ لا صحح هي مبدع. أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله مبدع السماوات والأرض، والمعنى أن الحمد ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك. الثاني أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء بعد يملأه حمدك، أي يقدر مملوءا بحمدك وإن لم يكن موجودا. ولكن يقال المعنى الأول أقوى لأن قوله وما شئت من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاءه، وما شاء كان، والمشيئة متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد له. فتأمله، لكنه إذا شاء كونه فله الحمد ملؤه، فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمد، فلا بد أن يكون شيئا موجودا يملأه حمده. وأيضا فإن قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاءه سبحانه بعد هذه المخلوقات، كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته من القيامة وما بعدها. ولو أريد تقدير خلقه لقيل وملء ما شئت من شيء مع ذلك، لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضا فإنه لم يقل ملء ما شئت أن يملأه الحمد، بل قال ما شئت. والعبد قد حمد حمدا أخبر به، وإن ثناءه وصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب سبحانه وما يشاء بعد ذلك. وأيضا فقوله وملء ما شئت من شيء بعد يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك. وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدر وقد لا تتعلق. وأيضا فإذا قيل ما شئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالئا لما هو موجود يشاءه الرب دائما، ولا ريب أن له الحمد دائما في الأولى والآخرة. وأما إذا قدر ما يملأه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لها. وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعداد. ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه بالمشيئة، بل قيل ملء ما لا يتناهى، فأما ما يشاءه الرب فلا يكون إلا موجودا مقدرا، وإن كان لا آخر لنوع الحوادث أو بقاء ما يبقى منها فهذا كله مما يشاءه بعد. وأيضا فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له ومحاسن المحمود تعالى، إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها. تذكرون لما كان كلمة الشيخ في التدمرية لما يقول والمعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء، قال فلا محامد فيه، اللي هو المعدوم فلا محامد فيه البتة. فالحمد لله الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها ويوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته. وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مذام، الأشياء اللي معدومة ما خلقها الله ما فيها لا مدح ولا ذم. فجعل الحمد مالئا له، فجعل الحمد مالئا له لا حقيقة له. يعني يقول إن الإنسان أو يصرف في قوله من الأمر شئت من شيء بعد ما تخلقه وتشاءه سبحانه، وأما شيء لم تخلقه ولم ترده فهذا عدم لا محامد فيه ولا مذام. قال وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السماوات والأرض وما بينهما، فقال الطائفة على جهة التمثيل أي لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما. وش اللي لو كان جسما؟ أي وحسن، يعني أنه لو كان الحمد جسما لكانت أجسام هذا الحمد تملأ ما بين إيش؟ هذا تقدير. طيب قالوا فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض، ما معنى الأعراض؟ الصفات التي لا تملأ بها الأجسام، ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام. يستدرك على هذا فيقول والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد. نعم أي نعم، فإن ملء كل شيء يكون بحسب المالئ والمملوء. شوف الروعة، في شيء معنوي يملأ شيء معنوي، وفي شيء حسي يملأ شيء حسي، كل شيء بحسبه. فإن قيل امتلاء الإناء ماء لحظة والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد، فإن ملء كل شيء يكون بحسب المالئ والمملوء. فإذا قيل امتلأ الإناء ماء وامتلأت الجفنة طعاما فهذا الامتلاء نوع، وإذا قيل امتلأت الدار رجالا وامتلأت المدينة خيلا ورجالا فهذا نوع آخر، وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا فهذا نوع آخر، وإذا قيل امتلأت مسامع الناس حمدا أو ذما لفلان فهذا نوع آخر، كما في أثر معروف أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس عليه، وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس له. وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما، ويقال فلان علمه قد ملأ الدنيا، وكان يقال ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، ويقال صيت فلان قد ملأ الدنيا وضيق الآفاق، وحبه قد ملأ القلوب، وبغض فلان قد ملأ القلوب وامتلأ قلبه رعبا، وهذا أكثر من أن تستوعبوا شواهده. إذن المال والمملول كل شيء بحسبه، فما كان معنويا فمعنويا، وما كان جسما فجسما. قال وهو حقيقة في بابه، يعني الامتلاء حقيقة سواء كان أمرا معنويا أو أمرا حسيا، وهو حقيقة في بابه. وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتة. والأصل الحقيقة الواحدة، والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال، فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك، وليس هذا موضوع تقرير المسألة. والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة. هذه أمور مهمة حتى تحت خط الفان، هذه أمر ما يجب دائما يتفتل المسلم وينتبه لطالب العلم. أسماء الله كلها حسنى، وصفاتها كلها صفات كمال، وأفعالها كلها لا حكمة عليه. لا تحاكم فهمك القاصر إلى أفعال الله وأسماءه وحكمه سبحانه وتعالى. قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. موصوف بصفة الكمال، مذكور بنعوت الجلال، منزه عن الشبيه والمثال، ومنزه عن مضاد صفات كماله، فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من الحجز واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل المنزه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزه عن العبث، موصوف بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفوقية منزه عن أضداد ذلك، موصوف بالغنى التام منزه عن ما يضاده في وجه من الوجوه، ومستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، وله الحمد كله واجب لذاته، فلا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا. هيا حسن، كان عندك اختلاف طبعا. طيب، فإذا قيل الحمد كله لله فهذا له معنيان، أحدهما أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود التام، وإن كان بعض خلقه يحمد أيضا كما يحمد رسله وأنبياءه وأتباعهم، فذلك من حمده تبارك وتعالى، بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات، وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا كما أنه بكل شيء عليم، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه، وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. وهو سبحانه له الملك وقد آتى من الملك بعض خلقه، وله الحمد وقد آتى غيره من الحمد ما شاء، وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه فحمده أيضا داخل في حمده. إذن تذكرون أول ما بدأنا لما قلنا إن فضله وإنعامه عليك قبل أن تفعل الفعل الطيب، فضله وإنعامه أن ابتدأك هو بالفضل قبل أن تقوم أنت بالفعل، تذكرونها؟ هذه أيضا مثلها، لما يقول إن كل حمد حصل للمخلوق فهو من حمده سبحانه وتعالى، وكل علم حصل المخلوق فهو من علمه سبحانه وتعالى، وكل حكمة حصلت المخلوق فهي إذن فهو المنعم المتفضل والمحمود أولا، لأنه هو الذي أسدى كل هذا الخير لمن نال هذا الحمد أو الثناء أو الحكمة من خلقه. قال: وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه فحمده أيضا داخل في حمده، فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية أيضا. يعني لما تقول الله يجزي فلان خير أو تثني عليه وتعمل لأن أحسن إليك أو عفى عنك، ربك هو إيش؟ هو المحمود، وما حصل من هذا الآدمي لك من خير فبفضل الله وبتوفيقه، وهو الذي يحمد أولا لأنه هو الذي، وما فعل هذا الآدمي إن هو إلا فضل من الله جل جلاله. قال: فحمده أيضا داخل في حمده، فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات ولا أولوية أيضا، وإذا قال اللهم لك الحمد فالمراد به أنت المستحق لكل حمد، ليس المراد به الحمد الخارجي فقط. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقال لك الحمد كله، أي الحمد التام الكامل، فهذا مختص بالله ليس لغيره في شركة. والتحقيق ابن القيم بعد سقرين وش رايه، والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعا، ما في تعارض، ما في تعارض بين أن المعنيين كلها تكون لائقة بالله جل جلاله، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمدا وأعظمه، كما أن له الملك التام العام فلا يملك كل شيء إلا هو، وليس الملك التام الكامل إلا له، وأتباع الرسل يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد، فإنهم يقولون إنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة، فله الملك كله. والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد، حط خط تحت هذا الكلام، القدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد ويخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه، وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا في ملكه وقدرته، ويثبتون كمال الحمد أيضا وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كمال الحمد أيضا. في عندكم في الهامش أصحاب رصة أبو عمر لما حديث اللهم لك الحمد كله إيش قاله؟ قال لم أجد مع طول البحث التفتيش. وعندك شعيب؟ طيب اللي يبغى فائدة يكتب، هذا أخذناه من نسخة يوسف بديوي، بل رواه الطيالسي في مسنده، رواه الطيالسي في مسنده في الهامش، اكتب في الهامش بعد كلمة لم أجده بعد ذول، قل بل رواه الطيالسي في مسنده برقم 1569، وروى ابن ماجة نحوه برقم 3846، 3846، والحاكم 1 جيم 1 يعني صفحة 522. هذه من فوائد مقابلة النسخ المحققة. نعم أيوة شوف اصبر الشيخ حسن، هات النسخة حقك اللي هو وين التعليق عندك في رقم 1. ايوه اعوذ بك من الشر كله. يقول اخرجها احمد 23355 في هذه الزيادة قدم الحديث الاخر احمد وابن ماجه ذكر فهو حديث صحيح. طيب هذه فائدة اخرى، هذا طيب اكتب واخرجه احمد، واخرجه احمد برقم 23355. شفت مقابلة النسخ هذه تفيد طالب العلم. قال وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. وأما نفات الحكمة والأسباب من مثبتي القدر فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمدا كما لا يثبتون له الحكمة، فإن الحمد من لوازم الحكمة، والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء. إذا فعل الإنسان شيء لشيء يقال هذا حكيم ولا ما هو حكيم، والله المثل الأعلى فهو مستحق للحمد لأنه ما خلق شيء إلا لحكمة. أنت علمت هذا المخلوق أو لم تعلمها هذه قضية أخرى، علمك قاصر، ما يمكن تعرف بكل حكمة كل شيء خلق، ما يمكن أبدا. قال فإن الحمد من لوازم الحكمة، والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء، فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من فعله. فأما من لا يفعل شيئا لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة. هذا متحقق على مستوى الناس وعلى مستوى وعلى ما يليق بالله ولا لا؟ لا شك في ذلك. قال وهؤلاء يقولون ليس في أفعاله وأحكامه لام التعليل، وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقترانا عاديا، يعني كأنهم والعياذ بالله يقترنون أو يقتربون من الفكر الشيوعي الذي يقول أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها وأنها تخبط خبط عشواء ولا حد لقدرتها على الخلق. طيب، قال لا، أن هذا كان لأجل هذا ولا نشأ السبب لأجل المسبب، كل هذا يجحدونه، بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة، نعوذ بالله من الظلام. إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة التي ترجح مثلا على مثل، بل لا مرجح أصلا، وليس عندهم في الأجسام طبائع وقوى تكون أسبابا لحركاتها، ولا في العين قوة امتازت بها عن الرجل يبصر بها، ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها عن الظهر، بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة. وهذا ما يقوله من له ذرة عقل. قال فهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمد كما لم يثبت له أولئك كمال الملك. وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة، قطعت هذا الكلام، وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة. ولهذا كان منكر الأسباب والقوى والطبائع يقولون العقل نوع من العلوم الضرورية، كما قاله القاضيان أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى بن الفراء وأتباعهما، وقد نص أحمد على أنه غريزة، وكذلك الحارث المحاسبي وغيرهما، فأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سببا، وأبطلوا مسميات هذه الأسماء جملة وقالوا إنما في الشريعة من المصالح والحكم، لم يشرع الرب سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلها، بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقيا، يعني جاءت هكذا عفو الخاطر، نعوذ بالله من الضرر. كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواء، والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. تستطيع أن تسمي الاقتران الاتفاقي ما يسمونه الناس اليوم الصدفة، يقول كذا جاء صدفة، هذا هو معنى الاقتران الاتفاقي. وهم فريقان، أحدهما لا يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العلل بها البتة، وإنما يعتمدون على تأثير العلة بنص وإجماع، فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيسة الشبيهة. والفريق الثاني أصلحوا المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء وأزالوا تلك النفرة عنه، فأثبت الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح، ولم يمكنهم الكلام في الفقه إلا بذلك، ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصودا في نفسه. طيب، هو داخل يقول ليه مقصودا في نفسها، ما جعل عليكم في الدين من حرج مقصود لذاته. قال غير مقصود في نفسه، والعلل والمناسبات أمارات ذلك الاقتران، وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب بما في مخلوقاته من الأحكام والإتقار والمصالح، وهذا تناقض بين منهم، فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه. وأما من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان، وإنما اتفق اقترانا بمفعولاته عادة، فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم، يعني اللي يقول أنه وجد كذا صدفة ما يدل على العلم. فإن أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله، ولكن لما لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على علمها. والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا إنه تعالى لا يفعل لحكمة، امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلا على العلم، وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على ما فعله لأمر ما حصل للعباد من نفع، فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم ولا خلقه لنفعهم ومصالحهم، بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع كذا ولا لنفع أحد ولا لضر، يعني إنه خلق لمجرد أنه قادر، لكن لحكمة لغاية لا هذه ما هي عندهم، نعوذ بالله. هذا إذا فعل الإنسان أصبح سيء السمعة عند الناس، فكيف برب العالمين ولله المثل الأعلى. قال فكيف يتصور في حق من يكون فعله ذلك عمد، فلا يحمد على فعل عدل ولا على ترك ظلم، لأن الظلم عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل في المقدور، وذلك لا يمدح أحد على تركه، وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل، فالظلم مستحيل عندهم، إذ هو عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختياري، فلا يتعلق به حمد. وإخباره تعالى عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فاعلا، يعني الله فعل كذا وفقط، وهو حكمة لكل فعل وكل خلق مما خلق له حكمة وغاية محمودة يحمد عليها ويشكر عليها سبحانه وتعالى. فقط تقول إن الله قادر أنه يفعل كذا وخلاص بدون حكمة، هذا ضلال مبين. لا أن هناك شيء هو قسط في نفسه يمكن وجود ضده، وكذلك قوله ما ربك بظلام العبيد نفي عندهم لما هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له، كجعل الجسم في مكانين في آن واحد وجعله موجودا معلوما في آن واحد، هذه من الصفصفة اللي كما قال شيخ الإسلام في التجمهورية، فهذا ونحو عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه. وكذلك قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته، كالجمع بين النقيضين، وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه. ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. وأيضا فإنه قال وجعلته محرما بينكم، فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عباده، وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناء، والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم. ولكن ما أقرأ الآن يضع تحت خط، ولكن ردوا باطلا بباطل، وقابلوا بدعة ببدعة، وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل، فسارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالا، مرة يغلبون ومرة يغلبون، لم يستقر لهم النصرة، وإنما النصرة الثابتة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا غير ما جاء به، ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصومهم، بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الفطر والعقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللي فات اي نعم الطائفة الثانية، نعم ينطبق على الجبرية، الطائفة الثانية ينطبق على الأشاعرة، ينطبق على الجبرية أيضا، ينطبق على الجبرية، نقول الإنسان مسلوب الإرادة. نعم يعني يقول السائل هل الطائفة الثانية ينطبق على الجبرية؟ نقول نعم ينطبق على الجبرية، لأن من أبرز مذهب الجبرية وأبرز سماته هو سلب إرادة المخلوق والحكمة والتعليم. طيب إذا تلاحظون جزاكم الله خير في متابعة القراءة اختلاف بعض النصوص، لكن ما كان يسيرا أو في حرف أو كذا يغتار، لكن إذا وجد خرم مثل اللي مر معنا في درس الليلة يطلع قريب صدر لا هذا ينبغي، أو حرف يغير المعنى فتنتبهون جزاكم الله خير للتصحيح حتى نجمع إن شاء الله ما يمكن جمعه من ما يمكن أن يكون هذا أقرب إلى مراد المؤلف بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.